لا تلازم، وهنا يظهر جهل هؤلاء أو كيدهم، لا تلازم إطلاقا بين إثبات صفة العلو لله عز وجل على المخلوقات كلها وبين أن يكون هو في مكان، لأن المكان حينما يطلق إنما يراد به شيئا كان مسبوقا بالعدم ثم خلقه الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين يبدأون الكلام بالفلسفة الكلامية، المكان مخلوق أم ليس بمخلوق؟ نعم هو مخلوق. هل يليق بالله عز وجل أن يكون في مكان خلقه؟ الجواب لا يليق. إذن كيف يقال إن الله في مكان؟ نقول لا أحد من المسلمين يقول إن الله في مكان إلا المنحرفين عن الكتاب والسنة. هناك